الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. يقول الله عز وجل في وصف المتقين: الذين يقولون ربنا إننا آمنا. يقولون ربنا إننا آمنا. آمنا أي صدقنا وقبلنا. فالإيمان الشرعي لابد فيه من التصديق والقبول. قد يصدق الإنسان ولا يقبل، فأبو طالب صدق لكن ما قبل أن يقول لا إله إلا الله. كان يقول: ولقد علمت أن دين محمد من أزكى أديان البرية دينا، لكنه ما قبل أن ينطق لا إله إلا الله. لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذلك مبينا. إذن الإيمان أن يصدق وأن يقبل ويذعن. آمنا بماذا؟ آمنا بكل ما يجب الإيمان به، أطلق ليفيد العموم. آمنا بالله وملائكته ورسله والقدر والملائكة واليوم الآخر. وتأمل في قولهم: ربنا إننا آمنا، يدلك على ماذا؟ يدلك على أن هذا الإيمان الذي وفقوا له كان بمقتضى ربوبية الله الخاصة. فلأنك ربنا آمنا، فمن تربية الله الخاصة لعبده أن يربيه فينقله في نقل الإيمان. هذا احتفاء من الله: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالم. هذا اختيار من الله. كون الله يجعلك تترقى في منازل العبودية علما فتزداد وعملا فتزداد وخشية فتزداد، هذا من توفيق الله لك وتربية الله الخاصة لك. ربنا إننا آمنا. ثم ماذا؟ ماذا يطلبون بهذا الإيمان؟ هل طلبوا الجنات التي سمعنا أوصافها قبل قليل؟ طلبوا المغفرة. فاغفر لنا، الفاء سببية، أي فبسبب أننا آمنا كل هذا الإيمان نطلب منك أن تغفر لنا. وهذا يدلك على أن المغفرة جائزة كبيرة عظيمة. سعيد من غفر له. ومغفرة الذنوب على صورتين: الصورة الأولى أن تغفر بفعل الحسنات الماحية، تفعل حسنات تغفر لك السيئات، وهنا تذهب السيئات، تصبح صفرا، حسنات تذهب السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. الطريقة الثانية التوبة، أن تتوب. هنا لن تذهب السيئات بل ستتبدل حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فكانت ثمة طريقين: طريق تعمل الصالحات تذهب الحسنات، تذهب السيئات، يصفر عداد السيئات، وطريقة التوبة يبقى الرقم رقم السيئات كما هو، لكن يتحول حسنات. ولذلك التوبة مرتبة عظيمة، كونك تتوب إلى الله هذه رفعة عظيمة، هنيئا للتائب. رسولنا من حرصه عليها قال: إني أتوب لله في اليوم أكثر من 70 مرة. التوبة هذه مرتبة عالية. كم من إنسان بعد التوبة رجع خيرا مما كان قبل الذنب، فانكسرت نفسه وصدقة الله بعد أن كان عنده شيء من الضعف وعنده شيء من العلائق، صفت نفسه وزكت لربه. بعض الذنوب تكون منحة، وبعض السيئات تكون محنة، بعض الحسنات تكون محنة، يفعل حسنة ويغتر، ليته ما فعلها ولا أتى بهذا الغرور. وبعض السيئات تأتي بالانكسار والرجوع إلى الله، لا يتهاوى الإنسان في السيئة لكن يتبعها بالتوبة، ولعله أن يكون خيرا له. قالوا: فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. لماذا قالوا وقنا عذاب النار؟ أليس مغفرة الذنوب تستدعي الوقاية من النار؟ لماذا قالوا وقنا عذاب النار؟ إذا غفرت الذنوب وقوا من النار. الجواب لأن المحل محل بسط، فالدعاء مخاطبة ومناجاة لله، فما تكتفي بكلمة اللهم ارضى عني، اللهم اغفر لي وارحمني واقني النار وادخلني الجنة. تحب أن تناجي ربك، تحب أن تطيل في مناجاته وكلامه. فجاء هذا على سنن الدعاء: وقنا عذاب النار. من هم هؤلاء يا ربي؟ صف لنا يا ربي هؤلاء المؤمنين، فقد اشتقنا أن نكون معهم. صف لنا يا ربي هؤلاء المتقين الذين أورثتهم جنات النعيم والأزواج المطهرة والرضوان، فقد اشتقنا أن نكون منهم. من هم هؤلاء المتقين المؤمنين؟ وصفهم ربي عز وجل بخمس صفات، انظروا لأحوالهم. الصفة الأولى: الصابرين. الصابرين على طاعة الله وعلى ترك معصية الله وعلى الرضا بأقدار الله. تأتيهم المعصية فيصبرون على تركها مهما كانت دواء النفوس إليها، وتأتيهم الطاعة فيصبرون على إطالتها والثبات معها مهما كانت في نفوسهم من مكاره، وتأتيهم أقدار الله فيصبرون ويرضون. هذا هو الصبر. ما هو الصبر؟ الصبر قوة مقاومة النفس. بعض الناس الصبر عنده ضعيف، سريعا ما يسقط، ما يكمل يحفظ القرآن، ما يكمل يطلب العلم، ما يكمل يصبر على الدعوة إلى الله، ما يكمل يصبر على ترك المعصية، سرعان ما يسقط، ما يصبر على رضا بقضاء الله. الصبر هو قوة مقاومة النفس، كم تتحمل. ولماذا بدأ الصبر بالصبر؟ قال في تفسير المنار: لأنه هو أس جميع الصفات التي تأتي. أصل جميع الصفات، من أعطي الصبر فقد أعطي خيرا كثيرا كما قال عليه الصلاة والسلام. كيف ستنفق؟ تصبر على فقد المال. كيف ستصوم؟ تصبر على ترك الطعام. كيف ستصلي؟ تصبر على ترك النوم. كيف ستجاهد؟ تصبر على مقارعة العدو. إذن الصبر أساس هذه العبادات. من أعطي الصبر فقد ما أعطي أحد عطاء خير ولا أوسع له من الصبر كما قال عليه الصلاة والسلام. حتى في الدنيا الذي يصبر يدرك ما يريد حتى لو كان كافرا. تعود نفسك الصبر. وكيف يزداد عندي مقاومة النفس؟ كيف يزداد عندي الصبر؟ يزداد عندك الصبر بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة الاستعانة بالصبر إلا على الخاشعين. اللي يصلون صلاة خاشعة يقوى عندهم الصبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الصلاة تعطي قوة في مقاومة هذه الضغوطات التي حولك. آذاك الناس ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طيب إيش أفعل؟ وصل إلى حد ضيق الصدر فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. زادت المشاكل الزوجية حتى بلغت الطلاق، اقرأ آيات الطلاق ستجد بينها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صبر زاده الصلاة. إذن هذه الصفة الأولى، أن يكون الإنسان من أهل الصبر. والثانية والصادقين، أن يكون من أهل الصدق. صادق في ماذا؟ صادق في نيته وفي قوله وفي فعله. صادق في نيته بإمضاء العزم، وصادق في قوله بالإخبار بالحق، وصادق في فعله بإتمام العمل. الصدق درجة عالية. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الصدق درجة عالية. وصادق مع الله وصادق مع الناس. الصادقين أي مع ربهم ومع الناس. الصادقين في نيتهم وأقوالهم وأفعالهم. وما هو الصدق؟ الصدق يا إخوة هو طمأنينة النفس. نفس مطمئن. أو قد قال؟ قالوا نعم. إن كان قد قال فقد صدق. انظر لطمأنينة النفس، ما يشك، ما يشك، ما يتردد، مطمئن أنه الحق وثابت عليه، لا يغير مبدأه، لا يتناقض، مطمئن أن الحق من جاء ويقوله ولو ظن فيه الهلكة. طمأنينة النفس تأتي بالصدق. ولذلك الصدق طمأنينة والشك ريبة. فيحرص الإنسان أن يكون من أهل الصدق. والثالثة قال والقانتين. اختلف في القانتين على قولين. القول الأول القانتين بمعنى المطيعين، وهذا قول قتادة. قانت يعني مطيع، صدقت الله أطع الله. والثاني الثاني قال المداومين على العبادة، وهذا قول الزجاج. القنوت كانت من القانتين يعني الذين يطيلون العبادة. لك احرص أن تكون لك عبادة اسمها عبادة القنوت. إيش يعني؟ يعني تطيل ركعتين، تطيلها تطيلها تطيلها تطيلها حتى تدخل في اسم القانتين. ومتى أدخل في اسم القانتين؟ متى؟ متى؟ إذا قرأت 100 آية. من قرأ 10، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام 100 آية كتب من القانتين. إذن أطل الصلاة حتى تصل إلى 100 آية. حتى تدخل في مسمى القانتين. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. ومن أيقظ زوجته فصلى يا جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذن حتى تدخل في اسم القانتين، مدح الله مريم وقال كانت من القانتين، احرص أن تطيل العبادة حتى تصلي صلاة بمئة آية. فما القنوت؟ هل هو الطاعة أو طول العبادة؟ أجمع ذلك أن يقال أنه دوام الطاعة في كمال الخشوع والخضوع كما قرره ابن عثيمين رحمه الله. دوام الطاعة في كمال الخشوع والخضوع، دائما عبد سمعه وبصره وقلبه ممتلئ بالخشوع والخضوع لله، تراه من صلاة إلى ذكر إلى نصح إلى نفقة إلى دعاء، خشوع يمتلئ في قلبه، فلا تراه إلا وترى في وجهه القنوت. قال ربي والمنفقين. المنفقين في ماذا؟ قيل في سبيل الله، ولا شك أن الإنفاق في سبيل الله دائما يذكر في القرآن. وفي بقية مظان الأجر، وفي بقية مظان الأجر. أين الأجر؟ قالوا في صلة الرحم، أنفق في صلة الرحم. أين الأجر؟ قالوا في المساكين، أنفق في المساكين. أين الأجر؟ قالوا في طلبة العلم، أنفق في طلبة العلم. المنفقين ينفقون في كل محل يرون فيه رضا الله عز وجل. يعني إيش؟ يعني يتيما مسكينا أسيرا، ينفق في أي مكان يريد رضا الله عز وجل. هذه كم الآن؟ أربعة. دعنا نعيد فهمها وتلخيصها. في حق الله ماذا يفعل؟ يداوم على الطاعة. وفي حق الناس ماذا يفعل؟ يكثر من الإنفاق. وحتى تديم الطاعة تحتاج صبر على الطاعة، وحتى تكثر الإنفاق تحتاج صبر على ترك المحبوبات، وحتى تصبر على الطاعة وعلى بذل المال أقوى ما يعينك على هذا صدق توجهك إلى الله، أن تكون صديقا. ما الذي يجعلني أطيل العبادة؟ قوة صدق محبتك لله. ما الذي يجعلني أكثر من الإنفاق مما أحب؟ قوة صدق محبتك لله. ما الذي يجعلني أصبر على طولها؟ ما الذي يجعلني أصبر على كثرتها؟ ما الذي يجعلني أصبر على طول العبادة؟ ما الذي يجعلني أصبر على كثرة النفقات؟ قوة صدق علاقتك مع الله. إذن القضية قضية صدق فقط فقط. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قضية صدق. بل أحيانا الرب يبتليك فقط ليظهر صدقك، ثم ما يطالبك بشيء آخر. إبراهيم اذبح ولدك، أضجع على الذبح، خلاص ما نبغاك تذبح. لماذا؟ لأنه ظهر صدقه. إذا الرب يبتلينا لماذا؟ ليظهر مستوى صدقنا. وقد يكشف بعد ذلك البلوى، فقط حتى يظهر كم هو صدقنا. ولذلك أبو بكر الصديق لم يسبقهم بكثير، صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في القلب وصدقه العمل، فسمي الصديق. إذن حقيقة مدار هذه على التصديق، على قوة تصديقك لوعد ربك. آكل التمرات ثم أدخل جنة عرضها الأرض والسماوات؟ لا لا، هذه حياة طويلة. ألقى التمرات ودخل مباشرة الجنة. لماذا آكل التمرات؟ آكل من الجنة. لماذا أبقى في الدنيا؟ أذهب إلى الجنة. ماذا فعل؟ دخل وقاتل وقتل ودخل الجنة، والآن ينغمس في الجنة. ليش يطول الموضوع؟ من قوة صدقه. رسولنا يقول قوموا لجنة عرضها السماوات والأرض. ليش نجلس؟ يلا قوموا خروا، قوموا دعونا نذهب. الرسول يقول قم إلى الجنة، أنت تقول أصبر شوي. لا لا، ما في صبر. من قوة تصديقه قام إلى الجنة ودخل الجنة، انتهى الموضوع. ماذا يريد في الدنيا؟ هذه قضية التصديق. ولذلك علينا أن نسعى لتحقيق الإيمان، تحقيق اليقين، زيادة تلك الشحنات الإيمانية التي تجعل الإنسان ما يتردد ولا يتأخر في طاعة الله طرفة عين. ومع هذه العبادات العظيمة صدقوا حتى دفعوا نفقاتهم، صدقة تبرهن على صدقهم، والصدقة برهان. صدقوا حتى قاموا العبادة الطويلة، صدقوا حتى صبروا على الدعوة إلى الله والأذية في الله، ومع ذلك في آخر هذا قال والمستغفرين. أي مستغفرين؟ مستغفرين من ماذا؟ أليس عندهم صبر عن المعصية؟ إذن يستغفرون من ماذا؟ أليس عندهم حسنات ماحية بالصدقات؟ إذن يستغفرون من ماذا؟ يا أخي الكريم، مهما كانت عباداتك أنت بحاجة للاستغفار. فجاء هذا الختام ليكسر العجب في قلوبنا. كل هذا ثم يستغفرون. بدأوا ربنا إننا آمنا، ماذا تريدون؟ فاغفر لنا ذنوبنا. ثم تصدقوا وصدقوا وصبروا وأنفقوا، ثم ماذا تريدون؟ ثم ختموا بالاستغفار بالأسحار. قال والمستغفرين. اختلف المفسرون في معنى والمستغفرين بالأسحار على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه الاستغفار باللسان، فإذا جاء السحر استغفروا، استغفروا الله، استغفر الله العظيم. وهذا قول ابن مسعود وابن عمر وأنس، بل كان ابن عمر يقول لغلامه هل طلع السحر؟ يقول لا. هل طلع السحر؟ يقول لا. فإذا طلع السحر استغفر إلى الفجر. إذن المستغفرين بالأسحار يعني الذين يستغفرون باللسان، وهذا قول ثلاثة من الصحابة. القول الثاني المصلين الذين يمدون الصلاة إلى السحر، وهذا قول مجاهد وقتادة. إذن يطيلون الصلاة، وسميت الصلاة استغفارا لأن المقصود من الصلاة أن تغفر الذنوب، فتطلب بصلاتك المغفرة. القول الثالث قول عجيب، قال الذين يصلون الصبح في جماعة. ما توجيه هذا القول؟ قول من هذا؟ ها؟ نعم أحسنت، قول زيد بن أسلم. قال الذين يصلون الصبح في جماعة، ما توجيه هذا؟ كأنه والله أعلم رأى أنهم وصلوا قيام الليل بصلاة الصبح، وبالتالي تضمن ذلك الاستغفار بالسحر. قال ربي والمستغفرين بالأسحار، ما هو السحر؟ قال بعضهم هو بين الأذان الأول والثاني، وقال بعضهم هو من ثلث الليل الآخر إلى الفجر، هذا كله سحر. وقال بعضهم بل هو من إدبار الليل إلى طلوع الفجر، فيكون وقت يسير. أما من ثلث الليل الآخر هذا يمكن 4 ساعات، إذن هو قبيل الفجر. ما نستطيع نربط بالأذان الأول لأنه يتقدم ويتأخر. آخر الليل هذا اسمه سحر. ولماذا خص الاستغفار بالأسحار بهذه الفضيلة؟ عن ذلك 3 أجوبة. الجواب الأول، لأنه أشق في العبادة، فكونه يراقب السحر هذا ليس هينا. الجواب الثاني، هل العبادة تكون أعظم بالمشقة؟ الجواب قد تكون العبادة أعظم إذا كانت إيش؟ أشق في الجهاد. الجواب الثاني، قالوا لأنه أصفى للنفس، مع السحر تكون النفس هادئة فيكون الاستغفار من القلب. هل العبادة تعظم إذا حضر القلب فيها أكثر؟ الجواب نعم، الصلاة الخاشعة أجرها أعظم. القول الثالث، قالوا لأن الله ينزل في ثلث الليل الآخر فيكون العبد أقرب إلى ربه. هل العبادة تعظم إذا كنت أقرب إلى الله في زمان في مكان، أنت في حال أنت أقرب ما تكون فيه من الله، هل يعظم الأجر؟ الجواب نعم. وهل العبادة إلا القرب من الله؟ فاجتمعت جميعها في هذا الوقت. العبادة فيه أشق، والعبادات تتفاضل للمشقة، القلب فيها أحضر، والعبادة تتعاظم بحضور القلب، أنت من الله أقرب. وإنما تتفاضل العبادات بمدى القرب والتقريب من الله عز وجل، واجتمعت جميعها في وقت السحر. فلا يفوتنك الاستغفار بالأسحار، خصوصا إذا كنت مثلنا من المذنبين بحاجة أن تستغفر الله كثيرا، خصوصا في هذا الوقت المبارك، وتستغفر لمن تحب. قال سبحانه والمستغفرين بالأسحار. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من المتصفين بهذه الصفات أجمعين، والله تعالى رب العالمين.